إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله جل وعلا، فهي خير ما لبستم، وأفضل ما كنستم، وأجمل ما تحليتم، فالشرف للتقوى، والأجر والمثوبة للمتقين. ثم اعلموا رحمكم الله وإياي أن من نعم الله تبارك وتعالى العظيمة ومن آلائه الجسيمة على عباده، والتي يغفل عنها كثير من الناس ويجهلون قدرها ولا يقومون بحق شكرها، نعمة الوقت ونعمة الحياة ونعمة هذا العمر. فالوقت عباد الله هو أغلى وأثمن نعمة ملكها الله عز وجل هذا الإنسان، بل قال العقلاء إن الوقت هو رأس مال الإنسان الممتد من ساعة ميلاده إلى لحظات أنفاسه الأخيرة، فهو ليس أغلى من الذهب فقط كما في المثل الشائع، وإنما هو أغلى من الذهب ومن الماس واللؤلؤ ومن كل جوهر نفيس وحجر كريم. فهو حياة الإنسان التي يقضيها في أعمال الخير أو الشر من ساعة ميلاده إلى ساعة وفاته. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجموعة، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. وقد صدق من قال: إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى نقص من الأجل. فحري بكل مؤمن عباد الله أن يعرف قيمة الوقت ويدرك أهميته، ولا يسترسل مع غفلاته، لأنه سيسأل عنه. وهذا الوقت عباد الله الذي هو منحة من الله عز وجل على عباده ليختبرهم ويمتحنهم في هذا الوجود، ماذا يقدمون لأنفسهم وماذا يقدمون لغيرهم. ولهذا كان حريا بكل عاقل أن يدرك هذا الأمر وأن يحيط به علما، ولا يترك الأيام تأكل منه فيخرج من غير فائدة ومن غير تحصيل نفع أو تأثير مجد أو تأسيس نفع أو قضاء حاجة. ولهذا كان من الحكمة أو من عين الحكمة أن يستثمر المؤمن هذا العمر في طاعة الله تبارك وتعالى. والحق عباد الله أن السفه في إنفاق الأوقات أشد خطرا من السفه في تبذير وتبديد الأموال، لأن المال إذا ضاع قد يعوض، وأما الوقت أو العمر إذا ضاع فلا عوض له. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني فإني لأعود، فاغتنم مني فإني لأعود. كم من سقيم عليل بكى على أيام الصحة والعافية، وكم من معمر غزى الشيب رأسه يأمل في عودة الشباب ليصلح بعض ما فاته ويتدارك الخلل ولا أمل في العودة، كما قال أحدهم راثيا أيام شبابي عريت من الشباب وكنت غضا كما يعرى من الورق القضيب، ونحت على الشباب بدمع عيني فما نفع البكاء ولا النحيب، أيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. لنا عباد الله أسوة حسنة في سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم، حيث لم يكن يمر يوم على أحدهم إلا وحصد فيه علما نافعا أو عملا صالحا أو جهادا مبرورا أو فتحا مبينا. يقول الحسن البصري كما في شرح السنة للإمام البغوي وهو يتكلم عن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين أدركهم ومن عصرهم، قال رحمه الله: أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره منه على درهمه. فالعاقل عباد الله ينبغي أن يحفظ هذه الأوقات أكثر من حفظه لغيرها، أن يحافظ على الوقت كما يحافظ على نقود جيبه أو أكثر، وأن يستفيد من هذا العمر الذي وهابه الله عز وجل له ويحرص على الانتفاع منه كما يحرص الثعلب على فريسته. وإذا تأملنا ما جاء من النصوص الشرعية في كتاب رب العالمين وهدي سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، نجد أنهما عنايا بالوقت من نواحي شتى وبأساليب متنوعة. وفي طالعة هذا الاهتمام والعناية التذكير بأهمية الوقت وأنه من نعم الله عز وجل على هذا العبد. ولهذا يقول الله عز وجل في معرض الامتنان على عباده بهذه النعمة أن وهبهم هذه الأوقات ومنحهم هذه الأعمار، وفي هذا تعداد نعم الله عز وجل على عباده، وما أكثر نعم الله عز وجل على عباده. يقول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي سخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويقول الله عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والمعنى أن الله عز وجل جعل الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل، فمن فاته عمل في أحدهما حاول أن يتداركه في الآخر. ولبيان أهمية الوقت أيضا عباد الله، فإن الله تبارك وتعالى أقسم في مطالع صور من القرآن بالوقت أو بأجزاء معينة منه. أقسم الله عز وجل بالفجر، وأقسم بالليل، وأقسم بالنهار، وأقسم بالضحى، وأقسم بالفجر. ومعلوم لدى المفسرين أن الله سبحانه وتعالى إذا أقسم بشيء من خلقه فذلك ليلفت أنظارهم إليه وينبههم على جليل منفعته وأثاره، كما يتجلى ذلك واضحا في صورة عظيمة أنزلها الله عز وجل على رسوله عليه الصلاة والسلام هذه الصورة التي قال عنها الشافعي رحمه الله لو تأمل الناس هذه الصورة لكفتهم مع قلة ألفاظها. فالله عز وجل يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول بعض أهل التأويل في تفسير هذه الصورة وهذا من جميل كلامه، أقسم الله عز وجل في هذه الصورة بالعصر الذي هو الزمن لما فيه من الأعاجيب، لأنه يحصل فيه السراء والضراء والصحة والسقم والغنى والفقر، ولأن العمر لا يعوض بشيء نفاسة وغلاء. فلو لبت في هذه الدنيا آلاف السنين ثم كتبت لك، لو أمضيت من حياتك آلاف السنين في غير معنى ثم تبت في آخر اللحظات وثبتت لك السعادة في تلك اللمحة الأخيرة، بقيت في الجنة أبد الأباد. فعلم أن أشرف الأشياء هو حياتك في تلك اللحظة، ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى جعل الزمان من أشرف الأشياء، بل جعله أشرف وأفضل من نعمة المكان. وقد نبه سبحانه وتعالى على أن الليل والنهار فرصة يضيعها الإنسان، وهذا لجهله وتجاهله. ولما كان الوقت من جملة أصول النعم أقسم الله سبحانه وتعالى به، لكون الزمان نعمة خالصة لا عيب فيها، وإنما الخاسر المعيب هو هذا الإنسان. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر وسب الزمان، حتى جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول يؤذين ابن آدم يسب الدهر. الناس يسبون الزمان ويسبون الوقت، والعيب إنما في هؤلاء الناس الذين لم يعرفوا قيمة الوقت وسخروه في المبقات وفي المحرمات، ولم يعرفوا أنهم سيسألون عن هذا الوقت. ولله در الشافعي لما قال نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا، ولقد نهج الزمان بغير جرم ولو نطق الزمان به هجانا، فدنيانا التصنع والطرائي ونحن به نخادع من يرانا. أما السنة النبوية عباد الله فقد جاءت لتبين للناس أهمية هذا الوقت وهذا العمر، وتقرر مسؤولية الإنسان عنه أمام الله تعالى يوم القيامة. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أمضاه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فمن استغل جسمه وعمره وعلمه وماله فيما ينفعه أمن الإجابة يوم القيامة. وفي البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. قال ابن بطال كثير من الناس، أي أن الذي يوفق لذلك قليل، أي أن الذي يوفق لاستغلال الصحة والفراغ في الخيرات وعمل الصالحات قليل من الناس. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث قال: من استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط، ومن استعملهما في معصية الله فهو المغبون، لأن الفراغ يعقبه الشغل، والصحة يعقبها السقم أي المرض. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فكرك. وها نحن اليوم للأسف الشديد عباد الله ورثنا جيلا من الشبيبة الضائعة التالفة التي نشأت بين أحضان حضارة الغرب وشربت من ألبان الجاهلية الحديثة، فصار لا هم لهم إلا الانغماس في المحرمات من اللهو واللعب والمجون وصرف الأوقات إليها، كما هو الحاصل اليوم في هذه الأمور التي ألهى الكفار بها المسلمين في عقر ديارهم، لما ألهوهم بمباريات كرة القدم حتى صار حديث الناس للأسف الشديد وهم في المساجد يذكرون الله عز وجل، لا تهفد ألسنتهم من ذكر هذه الأمور وما يتعلق بأخبار هذه الكرة. فهذا أمر يحز في نفس المؤمن أن يكون حديثه صباح مساء في مثل هذه الأمور التي لا تنفعه بل قد تضره. ورثنا شبابا للأسف الشديد اليوم لا في عمل دنيا كشأن أهل الدنيا ولا في عمل أهل الآخرة كشأن أهل الآخرة، كما أثر عن عمر ما لي أرى أحدكم سبهللا، لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة، حتى خربنا الدارين وأضعنا الحسنيين. وصدق فينا قول القائل أو قول الشاعر الحكيم: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. فمن عرف للوقت ثمنه وللزمن قدره وأهميته وجب عليه أن يعلم أن ساعات عمره إما له وإما عليه، وحينئذ يقال له فاغتنمها لأنها علامة خير وإشارة بر، فإن لم يفعل انقلبت هي عليه وكانت ضده. ورحم الله من قال: الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. وأجمل من هذا المعنى وأجود قول ابن القيم رحمه الله في بيان نفاسة الوقت في عمر الإنسان، قال رحمه الله: ووقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم، وهو يمر مر السحاب، فما كان من وقته لله وبالله فهو عمره في الحقيقة، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته وإن عاش فيه عيش البهائم. فإذا قطع عمره في الغفلة والسهو والأمان الباطلة، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، فموت هذا خير من حياته، كما قال الشاعر: فذاك الذي إن عاش لم ينتفع به، وإن مات لم تبكي عليه أقاربه. فهل نحن عباد الله ممن أنفق وقته لله وبالله، أو سخر بعضه في تأثير مجد أو تحصيل علم أو طلبه أو اجتهاد في قربة أو عبادة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، أو سعي في قضاء حوائج الناس نرجو من ذلك ثوابا وأجرا، أم أننا ركنا إلى الحياة الدنيا وأنفقنا أوقاتنا وأعمارنا في نيلها وطلبها، مع أنه لا نأخذ منها إلا ما كتب لنا؟ لقد نادت الدنيا على أهلها لو كان في العالم من يسمع، كم آمن خيبت آماله وجامع بددت ما يجمعه. فاللهم أيقظنا من رقدات الغفلة، وارزقنا اغتنام الأوقات في هذه الدار قبل النقلة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يزل سبحانه وتعالى عليا كبيرا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بعثه ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، نحن في موسم العطل والإجازات والركون إلى الاستجمام وطلب الراحات، وهو موسم للأسف الشديد يسيء الناس فيه استغلال الأوقات، وينشط فيهم داعي الشهوات والرغبات. فكونوا عباد الله على حذر وحيطة من أمركم، لا تقحموا أنفسكم وذويكم وأهليكم في أوحال المهلكات، لا تقحموا أنفسكم وأهليكم في أوحال المهلكات. وعليكم باستثمار هذه الأوقات فيما يعود عليكم بالنفع في الدنيا والآخرة، وعمارتها بعمل الصالحات وإعطاء النفس قسطا من الراحة ونصيبا من الاستجمام، لكن دون إثم وعدوان. وراقبوا أولادكم واعملوا على توجيههم في استغلال أوقات الإجازة والعطل فيما يعود عليهم بالنفع لا بالضرر والخسران. فالناس عباد الله في موسم الإجازات والعطل أقسام، فمنهم الرابح ومنهم الخاسر ومنهم الغانم وفيهم الخائب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كونوا عباد الله ذلك الرجل الذي يقضي أوقات إجازاته وأيام عطلته في جو من الطهر والعفاف والنقاء، محافظا على دينه، متمسكا بأخلاقه، صابرا على ما يصيبه من أذى الحر، متنقلا بين ذويه في زيارة أقاربه وصيلة أرحامه، أو مسخرا وقته في تحصيل علم أو حفظ قرآن، أو مسافرا إلى بيت الله الحرام لأجل الاعتمار، أو متنزها أو متجولا في البلاد طولا وعرضا، طولا وعرضا، بعيدا عن مواطن الفساد وبؤر الفتن ومجالس الخنا والفجور. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله في أيامكم وفي أعماركم وفي مسؤولياتكم، واعتبروا عباد الله بمن سلف. احذروا طول الأمل وجدوا في العلم والعمل، فالفرص تفوت والنفوس تموت والإقامة محدودة والأيام معدودة، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى به في ملائكته فقال ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا اغتنام الأوقات والأعمار فيما ينفع ويفيد، واجعلنا ممن يلقاك وسجل حسناته مليء بما يفرح له الإنسان ويسر له. إنك سميع قريب مجيب الدعاء. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.